ليس فيه غير علم إلا عربي، ومجاز راجح أولى من حقيقة مرجوحة، ولو لم ينتظم كلام إلا بارتكاب مجاز زيادة أو نقص فنقص أولى. الكناية حقيقة إن استعمل اللفظ في معناه وأريد لازم المعنى، ومجاز إن لم يرد المعنى عن اللازم. والتعريض حقيقة وهو لفظ مستعمل في معناه مع التلويح بغيره. فصل: رد لفظ إلى آخر لموافقته له في الحروف الأصلية ومناسبته في المعنى، ولا بد من تغيير ولو تقديرا. والمشتق فرع وافق أصلا بحروفه الأصول ومعناه، ففي الأصغر وهو المحدود يتفقان في الحروف والترتيب، كنصر من النصر، وفي الأوسط في الحروف، وفي الأكبر في مخرج حروف الحلق أو الشفه، كنعق وثلم من النهيق والثلب، ويضطرد كاسم الفاعل ونحوه، وقد يختص كالقارورة. وإطلاقه قبل وجود الصفة المشتق منها مجاز إن أريد الفعل. حقيقة إن أريدت الصفة كسيف قطوع. فأما صفات الله تعالى فقديمة وحقيقة، والمشتق حال وجود الصفة حقيقة وبعد انقضائها مجاز، وشرطه صدق أصله، وكل اسم معنى قائم بمحل يجب أن يشتق لمحله منه اسم فاعل، وأبيض ونحوه يدل على ذات متصفة ببياض لا خصوصيتها به. والخلق غير المخلوق، وهو فعل الرب تعالى قائم به مغاير لصفة القدرة. فائدة: تثبت اللغة قياسا فيما وضع لمعنى دار معه وجودا وعدما، كخمر لنبيذ ونحوه، والإجماع على منعه في علم ولقب وصفة، وكذا مثل إنسان ورجل ورفع فاعل. الحروف: الواو العاطفة لمطلق الجمع، وتأتي بمعنى مع وأو ورب، ولقسم والاستئناف وحال، ولقسم والاستئناف وحال. الفاء العاطفة لترتيب وتعقيب، كل بحسبه عرفا، وتأتي سببية ورابطة. ثم لتشريك ولترتيب بمهلة. حتى العاطفة للغاية ولا ترتيب فيها، ويشترط كون معطوفها جزءا من متبوعه أو كجزئه، وتأتي لتعليل وقل لاستثناء منقطع. من لابتداء الغاية ولها معان، إلى لانتهائها وبمعنى مع، وابتداؤها داخل لانتهاؤها كاف. على لاستعلاء فيها وهي للإيجاب ولها معان. في لظرف وهي بمعناه على قول في، والاستعلاء وتعليل وسببية ومصاحبة وتوكيد وتعويض، وبمعنى الباء. وإلى ومن اللام، واللام للملك حقيقة لا يعدل عنه، ولها معان كثيرة. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبيه الأمين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم اجعل ما علمتناه حجة لنا لا حجة علينا يا رب العالمين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا الحكمة والتأويل. أما بعد، فلازلنا نقرأ في كلام المصنف رحمه الله تعالى في المسائل المتعلقة بالمجاز. ولما فرغ من الكلام على تعريف المجاز وعلاقاته وما يشترط له وأقسامه وما يعرف به وما يكون فيه وحجية المجاز وحكم القياس عليه ونحو ذلك مما يتعلق بالمجاز، عقد فصلاً للكلام على المجاز، هل هو واقع في اللغة وفي القرآن والسنة أو ليس واقعاً، وذكر عدداً من المسائل المتصلة بالمجاز. والمجاز هل هو واقع أو لا؟ وإذا قلنا إنه واقع، فهل هو غالب على اللغة أو ليس غالبا؟ هذه المسألة وقع فيها خلاف شهير بين أهل العلم على أقوال. القول الأول أن المجاز واقع في لغة العرب وفي الكتاب والسنة، وهذا هو رأي جمهور أهل العلم من الأصوليين واللغويين، وهو الذي اختاره المصنف رحمه الله في قوله المجاز واقع، وقوله وهو في الحديث والقرآن. واستدلوا على جواز المجاز بوقوعه، لأن القاعدة أن الوقوع دليل الجواز، فإذا وقع شيء دل ذلك على جوازه، لأن ما يمتنع وقوعه لا يجوز، فالوقوع دليل الجواز. وهذا كما عرفنا القول الذي عليه الأكثرون من أهل العلم. القول الثاني عكسه، وهو نفي المجاز في اللغة وفي الكتاب والسنة، وهذا اختاره طائفة من أهل العلم كأبي إسحاق الإسفرايني الشافعي وكأبي علي الفارسي اللغوي المعتزلي، ونصره شيخ الإسلام ابن تيمية نصراً مؤزراً، وتابعه على ذلك تلميذه ابن القيم، وكذلك الشيخ محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله، وألف في ذلك رسالة مستقلة اسمها منع المجاز عن المنزل للتعبد، منع جواز المجاز عن المنزل للتعبد والإعجاز. واستدل أصحاب هذا القول بأن المجاز بأن القول بالمجاز قول حادث لم يثبت عند أهل اللغة، ولم يقل به أحد من الصحابة رضي الله عنهم أو التابعين رحمهم الله. ولهذا لا يوجد لفظ المجاز عند أهل اللغة ولا عند غيرهم. وأما قول الإمام أحمد رحمه الله هذا من مجاز اللغة، فالمراد به مما يجوز في اللغة، وليس المقصود به المجاز الذي هو اللفظ المستعمل في غير ما وضع له. وذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وتلميذه ابن القيم أن المجاز إنما أثبته المعتزلة ليتوصلوا به إلى نفي صفات الله سبحانه وتعالى، فأثبته المعتزلة حتى يتوسلوا به إلى نفي الصفات عن الله سبحانه وتعالى. وذلك لأن من علامات المجاز التي تقدمت معنا أنه يصح نفيه، فإذا قلت هذا أسد تريد رجلا شجاعا فللسامع أن يقول هذا ليس بأسد وإنما هو فلان، فمن خصائص المجاز أنه يصح نفيه. فإذا أثبت المجاز وقيل بأن صفات الله سبحانه وتعالى ليست حقيقية أدى ذلك إلى نفيها عن الله سبحانه وتعالى، وهذا قول باطل، وما أدى إلى باطل فإنه يأخذ حكمه فيكون باطلا، فما أدى إلى باطل فإنه يكون باطلا. ولهذا عد ابن القيم رحمه الله القول بالمجاز طاغوتا يعبد من دون الله سبحانه وتعالى، وشدد النكير على القول بإثبات المجاز. القول الثالث التفصيل في المسألة، وهو أن المجاز ثابت في لغة العرب لكنه ليس ثابتا في القرآن أو السنة. وهذا القول اختاره طائفة من أهل العلم كابن القاص الشافعي وابن خويزمنداد المالكي والقاضي أبي يعلى الحنبلي وشيخه أبي عبد الله الحسن ابن حامد، فقالوا اللغة ثبت فيها المجاز بدليل وقوعه، والوقوع دليل المجاز. أما القرآن والسنة فلا يثبت فيهما المجاز، لأن المجاز في حقيقة الأمر كذب، والقرآن والسنة ينزهان عن الكذب. فإذا قلت هذا أسد تريد رجلا شجاعا فهو ليس أسدا في حقيقة الأمر وإنما هو إنسان، فهو كذب، والقرآن والسنة ينزهان عن الكذب. القول الرابع قول غريب في المسألة، وهو أن القرآن وهو أن المجاز غالب على اللغة فأكثرها مجاز، وهذا القول اختاره أبو الفتح ابن جني ونسبه لشيخه أبي علي الفارسي أيضا. ودليله على ذلك أنك إذا قلت أكلت الطعام فقد استعملت اللفظ في غير موضعه، لأنك لم تأكل كل الطعام وإنما أكلت بعض الطعام، فأنت لم تأكل كل الطعام الذي في الدنيا، أليس كذلك؟ وإنما أكلت بعضا منه. فإذا قلت أكلت الطعام فإن ظاهر اللفظ العموم لكل الطعام، فقد استعمل اللفظ العام في المعنى الخاص، وهذا استعمال لللفظ في غير موضعه فيكون مجازا. وكذلك إذا قلت جاء زيد فهذا اللفظ عنده مجاز، لأن زيدا لم يأتي كل مجيء وإنما جاء مجيئا خاصا، وهكذا في سائر الأمثلة. فيقول المجاز غالب على اللغة. وقول المصنف المجاز واقع وليس بأغلب، قوله ليس بأغلب هذا يريد به الرد على من قال المجاز غالب على اللغة، وهو ابن جني صاحب كتاب الخصائص، وهو في الحديث والقرآن. قوله وهو في الحديث والقرآن هذا يريد به الرد على من أثبته في اللغة دون الحديث والقرآن. فإن قلت ما نوع الخلاف في هذه المسألة، فالجواب على ذلك أننا ننظر في هذه المسألة من جهتين. الجهة الأولى جهة صفات الله سبحانه وتعالى، والجهة الثانية ما عدا ذلك. فأما صفات الله سبحانه وتعالى فهذه كلها حقائق لا مجاز فيها، ومن أثبت المجاز في صفات الله سبحانه وتعالى فقد وقع في قول باطل. وأما ما عدا صفات الله سبحانه وتعالى فالخلاف في ذلك سهل، لأنه راجع إلى الألفاظ، فسواء سمي مجازا أو حقيقة فهذا إنما هو راجع لللفظ. فإن قلت الذين ينكرون المجاز ماذا يقولون عن المواطن الكثيرة التي ذكر الجمهور أنها مجاز، كالأمثلة الكثيرة التي تقدمت معنا في الدرس السابق؟ فالجواب على ذلك أنهم يقولون هذا ليس مجازا وإنما هو أسلوب من أساليب العرب في الكلام، فأحيانا يتكلمون باللفظ من غير أن يحتاج اللفظ إلى قرينة، وأحيانا يتكلمون باللفظ الذي يحتاج إلى قرينة، فهذا أسلوب من أساليب العرب في الكلام، لأنهم أحيانا يأتون بلفظ لا يحتاج إلى قرينة، كما إذا أطلقوا لفظ الأسد على الحيوان المفترس، وأحيانا يأتون بأسلوب يدل على معناه بواسطة القرينة، كما إذا أطلق لفظ الأسد على الرجل الشجاع. هذا حاصل النزاع في هذه المسألة التي وقع فيها خلاف شهير بين أهل العلم. ومن أكثر من توسع في بحثها ابن القيم رحمه الله في الصواعق المرسلة، ووسع فيه كلام شيخه ابن تيمية في كتاب الإيمان، وكذلك الشيخ محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله في الكتاب الآنف الذكر، ثم ذكر مسألة وهي هل في القرآن شيء ليس عربيا أو لا، فقال وليس فيه، الضمير فيه عائد إلى ماذا؟ عائد إلى القرآن، غير علم إلا عربي. وتحرير الكلام في هذه المسألة، أولاً أن العلماء متفقون على أن القرآن ليس فيه تركيب غير عربي، ليس فيه تركيب أعجمي، بل المركبات فيه كلها عربية، فهذا محل اتفاق. ثانيا، اتفق العلماء أيضا على أن القرآن فيه ألفاظ أعجمية، وذلك مثل جبريل وإسرائيل ونوح ولوط وعمران، فهذه ألفاظ، فهذه أعلام ليست عربية، وهذا محل اتفاق بين أهل العلم. واختلفوا فيما عدا ذلك على قولين: القول الأول أن القرآن ليس فيه شيء أعجمي بل كله عربي، وهذا هو الذي ذهب له أكثر أهل العلم واختاره المصنف رحمه الله في قوله: وليس فيه غير علم إلا عربي. وممن نصر هذا القول نصرا مؤزرا الإمام الشافعي رحمه الله في رسالته الأصولية التي هي أول كتاب مؤلف في أصول الفقه، فقد نصر هذا القول نصرا عظيما، وذهب إلى أن القرآن ليس فيه شيء أعجمي بل كله عربي. واستدل أصحاب هذا القول بنصوص كثيرة، كقوله تعالى: بلسان عربي مبين، وقوله سبحانه وتعالى: حاميم والكتاب المبين، إنا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون، وقوله سبحانه وتعالى: ولو جعلناه قرآنا أعجميا لقالوا لولا فصلت آياته أعجمي وعربي، فلو هنا حرف امتناع لامتناع، فامتنع كونه أعجميا. القول الثاني في المسألة أن القرآن فيه ألفاظ أعجمية مثل سندس، فهو لفظ فارسي معناه الحرير، ومثل مشكاه، فهي لفظ هندي معناه الكوة والنافذة، وغيرها من الألفاظ. فوقع في القرآن ألفاظ أعجمية، والقاعدة التي تقدمت معنا أن الوقوع دليل الجواز. واختار بعض أهل العلم أن القرآن فيه ألفاظ أصلها غير عربي، لكن العرب تكلمت بها فصارت عربية، وهذا اختاره أبو عبيد القاسم بن سلام، ومال إليه ابن قدامة رحمه الله في روضة الناظر، فقال في آخر كلامه على المسألة: ويمكن الجمع بين القولين بأن القرآن فيه ألفاظ أصلها غير عربي لكن العرب تكلمت بها فصارت عربية. وهذا له نظير، وهو أن الشاعر العربي يذكر الألفاظ التي ليس أصلها عربيا في قصيدته، وتكون القصيدة كلها عربية. هذا حاصل لكلام أهل العلم في هذه المسألة والذي اختاره المصنف رحمه الله، أن القرآن ليس فيه شيء أعجمي ما عدا بعض الأعلام المذكورة فيه. ثم ذكر مسألة مهمة، وهي إذا احتمل اللفظ الحقيقة واحتمل المجاز فعلى أيهما يحمل؟ هل يحمل على المعنى الحقيقي أو يحمل على المعنى المجازي؟ هذه المسألة لها أربع صور. الصورة الأولى أن تكون الحقيقة راجحة على المجاز، فيحمل اللفظ على المعنى الحقيقي، ومثال ذلك لفظ أسد، فإن المعنى الحقيقي وهو الحيوان المفترس مترجح على المعنى المجازي. فإذا جاءنا لفظ أسد في كلام فإننا نحمله على المعنى الحقيقي، إلا إذا وجدت قرينة تدل على المعنى المجازي. الصورة الثانية أن يكون المجاز مساويا للحقيقة، أن يكون المعنى المجازي مساويا للمعنى الحقيقي، بمعنى أن الحقيقة هنا راجحة وليست راجحة على المجاز، ليست راجحة لأن المجاز مساو لها. والحكم حينئذ أن اللفظ يحمل على الحقيقة لأنها هي الأصل. ومثال ذلك النكاح، فهو يحمل على معنى حقيقي وهو الوطء، ومعنى مجازي وهو العقد. وبعض أهل العلم يعكس فيجعل العقد هو المعنى الحقيقي والنكاح هو المعنى المجازي، فهنا يحمل على المعنى الحقيقي وهو النكاح، على القول بأن النكاح هو المعنى الحقيقي لأنه الأصل. وبعض أهل العلم يجعل النكاح من باب المشترك، يجعل النكاح من باب المشترك بين الوطء والعقد لا من باب الحقيقة والمجاز. فالحاصل أن المجاز إذا كان مساويا للحقيقة فإن اللفظ يحمل على الحقيقة لأنها هي الأصل. الصورة الثالثة أن يكون المجاز راجحا على الحقيقة، وهذا عكس ماذا؟ عكس الصورة الأولى، لكن الحقيقة مماتة. نقول أن يكون المجاز راجحا على الحقيقة والحقيقة مماتة مهجورة، بمعنى أن العرب تركوا استعمالها. ومثال ذلك لو أن شخصا حلف أنه لا يأكل من هذه النخلة، فالمعنى الحقيقي أنه يأكل من ورق النخلة ومن جذعها ومن ثمرها، هذا هو أنه يأكل من جذعها ومن ورقها لأن هذا هو المعنى الحقيقي. والمعنى المجازي أنه يأكل من ثمرها، والحقيقة هنا مماتة، فالعرب لا يعبرون بأكل الشجرة ويريدون أكل ورق الشجرة أو الأكل من جذعها. وحينئذ يحمل اللفظ على المعنى المجازي، لأن الحقيقة هنا مماتة غير مستعملة. الصورة الرابعة والأخيرة أن يكون المجاز راجحا والحقيقة غير مماتة، بل يتعاهدها العرب ويستعملونها أحيانا، بخلاف التي قبلها فالحقيقة مماتة، أما هنا فالحقيقة غير مماتة، وإنما يستعملها العرب في بعض الأحيان وإن كان المجاز راجحا عليها. ومثال ذلك لو حلف إنسان أنه لا يشرب من هذا النهر، فالمعنى الحقيقي للشرب من النهر أنه يكرع ويشرب من النهر بفمه مباشرة من غير واسطة، هذا هو المعنى الحقيقي. والمعنى المجازي أنه يشرب من النهر بواسطة إناء ككأس ونحوه، فهذا مجازي لأنه في الحقيقة لم يشرب من النهر وإنما شرب من ماذا؟ شرب من الكأس أو نحوه. فهل يحمل اللفظ في هذه الحال على المعنى الحقيقي أو يحمل على المعنى المجازي؟ هذا وقع فيه خلاف بين أهل العلم، والذي اختاره المصنف رحمه الله أن اللفظ يحمل على المعنى المجازي لأنه راجح على المعنى الحقيقي. وذهب بعض أهل العلم إلى أن اللفظ يحمل على المعنى الحقيقي لأن الحقيقة ليست مماتة وإنما تستعمل في بعض الأحيان. وقد ذكر المصنف رحمه الله، انتبه، هذه المسألة في قوله ومجاز راجح أولى من حقيقة مرجوحة. قوله أولى من حقيقة مرجوحة هذا يشمل ماذا؟ يشمل الصورة الثالثة والصورة الرابعة، لأن في كلتا الصورتين المجاز راجح على الحقيقة، يعني سواء أكانت الحقيقة مماتة أم كانت تتعاهد وتستعمل في بعض الأحيان. ثم ختم هذا الفصل بمسألة، وهي لو أن إنسانا تكلم بكلام ولا يستقيم هذا الكلام إلا بأحد أمرين، إما بزيادة فيه وإما بنقص منه، فهل يحمل على الزيادة أو يحمل على النقص؟ وسيأتي مثال قريبا إن شاء الله لهذا. ورأي المصنف في ذلك أنه يحمل على النقص، لأن النقص في كلام العرب أكثر من الزيادة فيكون أرجح منه، لأن الكثرة من أسباب الترجيح. فيحمل اللفظ على النقص لا على الزيادة، لأن النقص في كلام العرب أكثر من الزيادة، وكثرة الشيء من أسباب رجحانه على غيره. ومثلوا لذلك بمثال، وهو لو أن شخصا له زوجة، لو أن شخصا له زوجتان، فقال لهما: إن حضتما حيضة فأنتما طالقتان. فهذا الكلام بهذه الصورة لا يستقيم. لماذا؟ لأن الزوجتين لا يمكن أن تحيض حيضة واحدة، أليس كذلك؟ فهو قال: إن حضتما حيضة فأنتما طالقتان. فالكلام بهذا، الكلام على هذا الوجه لا يستقيم، لأن الزوجتين لا يمكن أن يحيضا حيضة واحدة، فلا بد من أحد أمرين: إما أن تقدر زيادة في الكلام، وإما أن يقدر نقص فيه. إما أن يكون في الكلام زيادة، وإما أن يقدر فيه شيء محذوف. فالأمر الأول وهو أن تقدر فيه الزيادة، وهو أن يكون في الكلام زيادة، أن يقال: إن حضتما حيضة حيضة فأنتما طالقتان. والأمر الثاني وهو تقدير شيء محذوف: إن حاضت كل واحدة منكما حيضة فأنتما طالقتان. فهل يحمل اللفظ على الأمر الأول وهو وجود الزيادة، أو يحمل على الأمر الثاني وهو تقدير شيء محذوف ويكون الكلام فيه نقص؟ وقع في هذا خلاف بين أهل العلم، فمنهم من ذهب إلى أن الكلام يقدر فيه زيادة، وهذا هو المشهور من مذهب الحنابلة، فيكون الكلام: إن حضتما حيضة حيضة فأنتما طالقتان. وذهب بعض أهل العلم إلى أن الكلام يقدر فيه شيء محذوف، وهذا اختاره ابن قدامة رحمه الله في المغني، ويكون تقدير الكلام: إن حاضت كل واحدة منكما حيضة فأنتما طالقتان. فإن قلت: ما الأثر الذي يترتب على التقديرين؟ فالجواب أنه على التقدير الأول، إذا شرعت كل واحدة منهما في الحيضة طلقتان، وعلى التقدير الثاني لا تطلق الواحدة منهما إلا إذا حاضت وانتهت من الحيضة. فهذا هو وجه الفرق بينهما. فإذا عرفنا أن المصنف رحمه الله ذكر أن الكلام إذا لم يستقم إلا بأحد أمرين، إما زيادة وإما نقص، فإنه يحمل على ماذا؟ يحمل على النقص لا على الزيادة، وذلك لأن النقص كثير في كلام العرب. ثم عقد فصلا يتعلق بالكناية والتعريض، ومناسبة ذكر هذا الفصل أن الأصوليين اختلفوا في الكناية والتعريض، هل هما من قبيل الحقيقة أو من قبيل المجاز؟ وإلا فإن الأصل أن بحث الكناية والتعريض ليس من مباحث الأصول، وإنما يبحث ذلك علماء البلاغة، وإنما يذكر الأصوليون ومنهم المصنف الكناية والتعريض لأنه حصل خلاف فيهما، هل هما من قبيل الحقيقة أو من قبيل المجاز، فختم الكلام على مباحث الحقيقة والمجاز بهذه المسألة. والكناية ما المقصود بها؟ والتعريض ما المقصود به؟ الكناية هي اللفظ المستعمل في معناه ويراد به لازم معناه، اللفظ المستعمل في معناه ويراد به لازم معناه. ومثال ذلك لقول العرب فلان كثير الرماد، فهذا لفظ مستعمل في معناه لكن معناه لا يراد، وإنما المراد لازم المعنى وهو ماذا؟ وهو الكرم. ومن ذلك أيضا قولهم فلان طويل النجاد، والنجاد هي حمائل السيف، فهذا اللفظ مستعمل في معناه لكن معناه لا يراد، وإنما الذي يراد لازم المعنى وهو أنه لرجل شجاع. ومن هذا قول الخنساء في رثاء صخر طويل العماد طويل النجاد رفيع العماد كثير الرماد إذا ما شتى، فهذه كلها كنايات، فاللفظ يراد فاللفظ مستعمل في معناه لكنه لا يراد المعنى وإنما يراد لازم المعنى. هذا هو معنى الكناية. أما التعريض فما المراد به؟ التعريض هو أيضا لفظ مستعمل في معناه مع التلويح إلى معنى آخر، لفظ مستعمل في معناه مع التلويح إلى معنى آخر. ومن ذلك قول إبراهيم عليه السلام لما كسر الأصنام وسألوه من فعل هذا قال فعله كبيرهم، فهذا اللفظ مستعمل في معناه. ويعرض به أو يلوح به إلى معنى آخر، وهو أن الأصنام لا تملك نفعا ولا ضرا لنفسها، وإذا كانت كذلك فإنها لا تملك نفعا وضرا لغيرها فلا تستحق العبادة من دون الله سبحانه وتعالى. إذا تقرر هذا فهل الكناية والتعريض من قبيل الحقيقة أو من قبيل المجاز؟ هذه هي المسألة التي لعقد المصنف رحمه الله هذا الفصل من أجلها. وأما التعريض فهو حقيقة، لأن اللفظ مستعمل فيما وضع له، ولهذا قال والتعريض حقيقة. وأما الكناية ففيها تفصيل، فإن كان اللفظ يراد به المعنى الحقيقي، إن كان اللفظ مستعملا في معناه الحقيقي ويراد لازم معناه كما تقدم معنا فهذا حقيقة. وأما إن كان اللفظ لا يراد به المعنى الحقيقي وإنما يعبر بالشيء عن لازمه، يعبر بالملزوم عن لازمه، فهذا مجاز. ومثال ذلك ألا يراد بقولهم كثير الرماد المعنى الحقيقي، وإنما يراد الكرم، فهذا فيه تعبير بالملزوم وهو كثرة الرماد عن اللازم وهو الكرم. ويصح أن يمثل للمعنى الحقيقي بكثرة الرماد بقولهم كثير الرماد، وللمعنى المجازي أيضا بقولهم كثير الرماد. والذي يجعل هذا حقيقة أو هذا مجازا هو إرادة المعنى الحقيقي أو عدم إرادة المعنى الحقيقي. فإن أريد المعنى الحقيقي، فإن استعمل اللفظ في المعنى الحقيقي وأريد لازم المعنى فهذا حقيقة، وإن لم يرد المعنى الحقيقي ولكن عبر بالشيء عما يلزم عنه فهذا هو المعنى المجازي. وأزيد ذلك إيضاحا، لو أن إنسانا كريما لكثير الطبخ للضيوف وعنده رماد كثير ناتج عن ذلك، فقيل فلان كثير الرماد، فاللفظ هنا مستعمل في معنى أليس كذلك؟ لكنه لا يراد كثرة الرماد وإنما يراد لازم ذلك وهو الكرم. ولو أن شخصا آخر كريما لكنه ليس عنده رماد لا كثير ولا قليل، فقيل فلان كثير الرماد، فهنا أريد المعنى الحقيقي أو لم يرد؟ لم يرد المعنى الحقيقي، وإنما أريد نعم لازمه، فعبر بالملزوم الذي هو كثرة الرماد عن اللازم. واضح الفرق بينهما أو ليس واضحا؟ هذا هو حاصل كلام المصنف رحمه الله. وقد عرفنا أن الكناية قد تكون حقيقة وقد تكون مجازا، أما التعريض فإنه يكون حقيقة. ثم عقد فصلا بعد ذلك في غاية الأهمية، وهو الاشتقاق. والاشتقاق خاص بلغة العرب، ولهذا يقول النحاة لا يجتمع الاشتقاق والعجمة، لا يجتمع الاشتقاق والعجمة، وذلك لأن الاشتقاق خاص بلغة العرب فلا يوجد في غيرها من اللغات. والاشتقاق في اللغة هو أخذ شيء من شيء، تقول اشتققت كذا من كذا يعني أخذته منه، وشق الشيء هو جانبه. والاشتقاق تعريفه كما قال المصنف رد لفظ إلى آخر لموافقته له في الحروف الأصلية ومناسبته في المعنى. ومن خلال هذا التعريف يتبين لنا أن الاشتقاق له أربعة أركان. الركن الأول المشتق منه، وهو المردود إليه، وقد ذكره في التعريف أين؟ في قوله إلى آخر. الركن الثاني المشتق، وقد ذكره في قوله ها رد لفظ، وهذا اللفظ قد يكون فعلا وقد يكون اسما وقد يكون فعلا، الركن الثالث الموافقة في الحروف الأصلية. وذلك مثل نصر فإنه مشتق من النصر وافقه في الحروف الأصلية وهي النون والصاد والراء. والركن الرابع المناسبة بين المشتق والمشتق منه في المعنى، فلا بد أن يوجد بينهما مناسبة، فهناك مناسبة بين نصر والنصر وضرب والضرب، بخلاف الملح واللحم والحلم، فهذه هل بينها مناسبة في المعنى أو ليس بينها مناسبة؟ ليس بينها مناسبة في المعنى. فإذن الاشتقاق معناه رد لفظ إلى آخر لموافقته له في الحروف الأصلية ومناسبته له في المعنى. وقوله الأصلية يحترز به عن الحروف الزائدة، فإذا اتفق فيها لم يكن ذلك اشتقاقا. وذكر المصنف رحمه الله أن الاشتقاق لا بد فيه من التغيير، وقد يكون التغيير ظاهرا وقد يكون مقدرا. ومثال الظاهر أن قولنا كاتب أو قولنا كاذب مشتق من الكذب، وقد حصل فيه تغيير وهو ماذا؟ زيادة الألف. ومثل صاهل فهو مشتق من أي شيء؟ صاهل من الصهيل، مشتق من الصهيل، وقد حصل فيه زيادة وهي زيادة الألف وحذف الياء. أحسنت، فحصل فيه تغيير. ومثل أكتب فهو مشتق من الكتابة وقد حصل فيه تغيير، وإن كان متفقا في الحروف الأصلية ومناسبا في المعنى. وإذا لم يكن التغيير ظاهرا فلا بد أن يقدر حصول تغيير بين المشتق والمشتق منه، وذلك مثل طلب فإنه مشتق من الطلب، ولم يحصل هناك تغيير، لا زيادة ولا نقص ولا تقديم ولا تأخير، فيكون التغيير مقدرا. يقول فيه تغيير لكنه غير ظاهر. وذهب بعض أهل العلم إلى أنه لا حاجة إلى التقدير أصلا، ولكن نقول إن التغيير هو الغالب في الاشتقاق، وأحيانا لا يكون فيه تغيير. ويؤيد هذا قاعدة وهو أن الأصل عدم التقدير، الأصل عدم التقدير. فالذي ذهب له المصنف أن التقدير لا بد منه في الاشتقاق، وقد يكون هذا التقدير ظاهرا وقد يكون أن التغيير لا بد منه في الاشتقاق وقد يكون ظاهرا وقد يكون مقدرا. وذهب بعض أهل العلم إلى أن تقدير التغيير لا حاجة له، ولكن يقال التغيير غالب في الاشتقاق وأحيانا قد لا يكون فيه تغيير. ولما عرف الاشتقاق عرف المشتق فقال المشتق فرع وافق أصلا بحروفه الأصول ومعناه. ومن هذا التعريف يتبين لنا أن المشتق لا بد أن يوافق الأصل المشتق منه في أمرين. الأمر الأول الموافقة في الحروف الأصلية، والأمر الثاني الموافقة في المعنى. ومثال الأول وهو الموافقة في الحروف الأصلية للضرب فهو مشتق من ضرب، فالحروف الأصلية هي الضاد والراء والباء، فالمشتق هنا موافق له فيه. أما إذا لم يوافق المشتق في الحروف، أما إذا لم يوافق المشتق المشتق منه في الحروف الأصلية، أما إذا لم يوافق الفرع الأصل في الحروف الأصلية فإنه لا يكون مشتقا منه، وذلك وإن وافقه في معناه، وذلك مثل حبس ومنع، فإن حبس ليس مشتقا من منع لأنه ليس موافقا له في حروفه الأصلية وإن وافقه في المعنى. ومثال الأمر الثاني وهو الموافقة في المعنى ضرب، فاشتق منه الضرب فالضرب موافق لضرب في المعنى، وكذلك النصر مشتق من نصر وهو يوافقه في معناه، بخلاف ما لو وافقه في الحروف الأصلية ولم يوافقه في المعنى، مثل ذهب وذهب فهما متفقان في ماذا؟ في الحروف الأصلية، لكنهما غير متفقين في المعنى. فإذا المشتق هو فرع وافق أصلا في حروفه الأصلية وفي معناه. وبعد أن عرفنا الاشتقاق وأركانه وما يشترط فيه وهو التغيير، وعرفنا المشتق فما هي أنواع الاشتقاق. الاشتقاق له ثلاثة أنواع: الأول اشتقاق أصغر، والثاني اشتقاق أوسط، والثالث اشتقاق أكبر. فهذه ثلاثة أنواع للاشتقاق. فأما الاشتقاق الأصغر فهو ما تقدم تعريفه في أول الكلام في قوله الاشتقاق رد لفظ إلى آخر لموافقته له في الحروف الأصلية ومناسبته له في المعنى. فهذا التعريف تعريف لماذا؟ تعريف للاشتقاق الأصغر. والاشتقاق الأصغر هو الأصل، فإذا أطلق الاشتقاق فالمراد به الاشتقاق الأصغر. ويشترط في الاشتقاق الأصغر الاتفاق في الحروف وفي ترتيبها، ك كما تقدم معنا في النصر ونصر، فكما تقدم معنا في النصر فهو مشتق من نصر، وهو يوافقه في الحروف وهي النون والصاد والراء، ويوافقه أيضا في حروف في ترتيب الحروف. وكذلك الأكل مشتق من أكل، وهذا اشتقاق أصغر. لماذا؟ لأنه يوافقه في الحروف ويوافقه أيضا في ترتيبها، يوافقه في عدد الحروف الأصلية ويوافقه في ترتيبها. النوع الثاني الاشتقاق الأوسط، والاشتقاق الأوسط يتفق الفرع والأصل في الحروف لكنهما يختلفان في ترتيبها، يتفقان في الحروف مع الاختلاف في ترتيبها، وذلك مثل جبذ وجذب. فجبذ وجذب متفقان في عدد الحروف الأصول وهي الجيم والباء والذال، لكنهما مختلفان في الترتيب. ففي الأول توسطت الباء، وفي الثاني تطرفت. الأول فاؤه جيم، والثاني فاؤه جيم، والأول عينه باء، والثاني عينه ذال، والأول لامه ذال، والثاني لامه باء. فهما متفقان في عدد الحروف لكنهما مختلفان في ترتيبها. والاشتقاق الأوسط كثير في لغة العرب، لكن الأصل هو الاشتقاق الأصغر فهو أكثر. الثالث الاشتقاق الأكبر، والاشتقاق الأكبر هو أن يتفق الفرع والأصل في مخارج الحروف، وذلك مثل نعق فهو مشتق من النهيق، فالعين والهاء يخرجان من مخرج واحد وهو الحلق. ومثل الثلب فهو مشتق من الثلم، مشتق من ثلم، أو نقول مثل ثلم فهو مشتق من الثلب. فالاشتقاق هنا اشتقاق أكبر لأن الباء والميم متفقان في مخرج الحرف وهو ماذا؟ الشفتان. فالاشتقاق الأكبر هو أن تتفق الحروف الأصول في مخارج الحروف. وأكثر النحاة لم يثبتوا الاشتقاق الأكبر، وذلك لأنه غير مضطرد، وإنما يثبتون الاشتقاق الأصغر والاشتقاق الأوسط. والأصوليون إنما ذكروا الاشتقاق الأكبر من باب استيفاء أقسام الاشتقاق. وذكر المصنف رحمه الله أن الاشتقاق قد يطرد في موضع ولا يطرد في موضع آخر، فهو يطرد في اسم الفاعل واسم المفعول والصفة المشبهة وأفعل التفضيل واسم المكان واسم الزمان. ولهذا يسمي النحاة هذه الأشياء بماذا؟ بالمشتقات، لأن الاشتقاق فيها مضطرد. فاسم الفاعل مثل كاتب مشتق من الكتابة، واسم المفعول مثل مضروب مشتق من الضرب، وهكذا في بقية المشتقات. فالاشتقاق هنا مضطرد، ولهذا قال ويضطرد كاسم الفاعل ونحوه، يعني مما ذكرنا كاسم المفعول والصفة المشبهة وأفعل التفضيل واسم المكان واسم الزمان. وقد لا يضطرد ولكنه يختص بالمشتق والمشتق منه، وذلك مثل قارورة. فالقارورة في الأصل هي كل ما يقر فيه الماء، لكن العرب يطلقون القارورة على محل خاص وهو الزجاجة التي يقر فيها الماء، فلا يسمى النهر مثلا قارورة مع أن الماء يقر فيه، ولا يسمى هذا الكأس من الورق قارورة لأنه ليس بزجاج مع أن الماء يقر فيه، ولا يسمى هذا البلاستيك قارورة مع أن الماء يقر فيه لأنه ليس زجاجا، أما لو كان زجاجا فيسمى قارورة. فإذا الاشتقاق قد يضطرد وقد لا يضطرد، وإنما يكون مختصا بالمشتق والمشتق منه كما عرفنا في القارورة. ثم ذكر مسألة مهمة من مسائل الاشتقاق لها علاقة بالاعتقاد، وهي إذا وجدت الصفة، وهي إطلاق المشتق وعلاقة ذلك بوجود الصفة وعدم وجودها. وهذه المسألة لها ثلاث صور، وهي مسألة إطلاق المشتق وعلاقته بوجود الصفة وعدم وجودها. هذه المسألة لها ثلاث صور. الصورة الأولى إطلاق المشتق قبل وجود الصفة. الصورة الثانية إطلاق المشتق حال وجود الصفة. الصورة الثالثة إطلاق المشتق بعد انقضاء الصفة. فهذه ثلاث صور، وهذا فيما يتعلق بالمخلوق، فكلامنا الآن على إطلاق المشتق وعلاقته بالصفة فيما يتعلق بالمخلوق. أما فيما يتعلق بالخالق فسيأتي الكلام عليه بعد قليل إن شاء الله. فالصورة الأولى وهي إطلاق المشتق قبل وجود الصفة، كما لو أطلقت على فلان أنه كاتب مع أنه الآن لا يكتب وإنما يشرب أو يأكل أو أنه نائم، فهذا إطلاق للمشتق قبل وجود الصفة أو أثناءها؟ قبل وجود الصفة. ومثال إطلاق الصفة، مثال إطلاق المشتق أثناء وجود الصفة، أن ترى شخصا يكتب فتقول فلان كاتب. ومثال إطلاق المشتق بعد وجود الصفة أن يكتب إنسان درسا أو أي شيء ثم ينتهي منه فتقول فلان كاتب، فهذا إطلاق حصل بعد انتهاء الصفة. فهل يكون الكلام في هذه الصور الثلاث، هل يكون إطلاق المشتق في هذه الصور الثلاث من باب الحقيقة أو من باب المجاز؟ أما إطلاق المشتق أثناء وجود الصفة فهذا حقيقة، وأما إطلاقها بعد انتهاء الصفة فهذا مجاز، علاقته اعتبار وصف إيش؟ زائل، كما تقدم معنا في العلاقات في الدرس السابق، فهو مجاز، وإنما أطلق عليه المشتق باعتبار وصف زائل. وما هي علامة المجاز هنا؟ علامة المجاز هنا أنه يصح نفيه، فلشخص أن يقول لك فلان ليس كاتبا يعني الآن. أما إطلاق المشتق قبل وجود الصفة فهل يكون حقيقة أو يكون مجازا؟ ذكر المصنف أن المسألة لها صورتان. الصورة الأولى أن يراد الفعل الذي هو الكتابة في المثال السابق، فحينئذ يكون إطلاق المشتق من باب المجاز، لأن الفعل موجود أو ليس موجودا عند الإطلاق؟ ليس موجودا، واضح. والحال الثانية ألا يكون المراد الفعل، لا يكون المراد الفعل، وإنما المراد وجود الصفة، فحينئذ يكون إطلاق المشتق من باب الحقيقة، لأن الصفة موجودة أو ليست موجودة؟ الصفة موجودة. ولهذا قال المصنف وإطلاقه يعني إطلاق المشتق قبل وجود الصفة المشتق منها مجاز إن أريد الفعل. لماذا؟ لأن الفعل أثناء الإطلاق ليس موجودا. حقيقة إن أريدت الصفة، لأن الصفة أثناء الإطلاق موجودة. قال كسيف قطوع ونحوه، فإذا رأيت سيفا وقلت لهذا سيف قطوع، فالمراد هنا ماذا؟ الصفة، لأن صفة السيف أنه يقطع، فيكون الإطلاق حقيقة. أما إذا أريد الفعل بقولك سيف قطوع وهو مغمد في جرابه فهذا ماذا؟ فهذا مجاز. وكذلك إذا قلت هذا ماء مرو، والماء محفوظ في وعائه، فإن أريد الفعل الذي هو الشرب والإرواء فهذا مجاز، لأنه الآن لأن الفعل غير موجود. وإن أريد الصفة التي هي الإرواء فهذا حقيقة، لأن الماء من شأنه أن يكون مرويا لمن يشربه. وكقولك مثلا هذا خبز مشبع، إذا كان أثناء الأكل فهذا حقيقة، لكن هذا قبل الأكل. إذا أريد الأكل، إذا أريد الفعل الذي هو الأكل فهذا مجاز، إذا كان الخبز محفوظا في وعائه. أما إذا أريدت الصفة وهي حصول الإشباع فإنه يكون حقيقة، لأن الصفة موجودة في الخبز. هذا ما يتعلق بإطلاق المشتق قبل وجود الصفة أو أثناء وجود الصفة أو بعد وجود الصفة، وهذا في حق المخلوق. أما في حق الخالق سبحانه وتعالى فالقاعدة أن صفات الله سبحانه وتعالى صفات حقيقية لا يدخلها المجاز، سواء وجد الفعل أم لم يوجد الفعل. ولهذا يقول أهل السنة كما في العقيدة الطحاوية: ليس بعد الخلق استفاد اسم الخالق، ولا بإحداث البرية استفاد اسم الباري، فهو سبحانه وتعالى خالق قبل الخلق وأثناء الخلق وبعد الخلق. ولهذا قال المصنف: فأما صفات الله تعالى فقديمة وحقيقة. قوله قديمة، التعبير بالقدم، هذا تقدم معنا في الدرس السابق، وأن الأولى التعبير بالأول، لأنه هو الذي ورد في القرآن في قوله سبحانه وتعالى: هو الأول والآخر. وحقيقة، أي أنها ليست مجازا، سواء وجد الفعل أم لم يوجد، وسواء كان الإطلاق في أثناء الفعل أو بعد انقضاء الفعل. وقول المصنف: فأما صفات الله، يفهم منه أن الكلام السابق يتعلق بمن؟ يتعلق بالمخلوق. قال: وشرط وجوده، وقبل أن نذكر هذا نذكر الصور الثلاثة التي ذكرها المصنف. قال: وإطلاقه، يعني إطلاق المشتق قبل وجود الصفة، هذه الصورة الأولى، قبل وجود الصفة المشتق منها، مجاز إن أريد الفعل، حقيقة إن أريدت الصفة كسيف قطوع ونحوه. فأما صفات الله سبحانه وتعالى فقديمة وحقيقة، والمشتق حال وجود الصفة حقيقة، وهذه الصورة الثانية، وهي حقيقة، وحكى بعض أهل العلم الإجماع على ذلك. وبعد انقضائها مجاز، وهذه الصورة الثالثة. ثم ذكر أن شرط الاشتقاق صدق أصله، يعني وجود المشتق منه، لأن المشتق منه ماذا؟ أصل، والمشتق فرع، ولا يوجد الفرع إلا إذا وجد الأصل. فلا يصح أن تشتق كاتبا مثلا من شخص لا يحسن كتابة، لا يعرف الكتابة، ولا ضاربا من شخص لم يحصل منه ضرب، ولا شاربا من شخص لم يشرب. وهذا الشرط قرره أهل السنة للرد على المعتزلة الذين يقولون إن الله سبحانه وتعالى عليم بلا علم، متكلم بلا كلام، سميع بلا سمع، بصير بلا بصر. فأثبتوا المشتق دون أصله، ولهذا قال أهل السنة شرطه، يعني شرط الاشتقاق صدق أصله، أي وجوده وإثباته. أما إذا لم يصدق أصله فإنه لا يصح. ولاحظ أثر ذلك في هذه المسألة العقدية كالمسألة التي قبلها، وهي أن صفات الله سبحانه وتعالى حقيقة قبل الفعل وأثناءه وبعده. ثم ذكر قاعدة عظيمة جدا من أعظم قواعد أهل السنة والجماعة، وهي أن كل اسم معنى قائم بمحل يجب أن يشتق لمحله منه اسم فاعل. فقال كل اسم معنى قائم بمحل يجب أن يشتق لمحله منه اسم فاعل. ومعنى ذلك أنه إذا وجدت صفة كصفة العلم أو الكرم أو الحكمة في محل، أي في شخص أو ذات، فإنه يجب أن يشتق لهذا المحل اسم فاعل من هذه الصفة. فإذا وجدت فيه صفة العلم يقال عنه إيش؟ عالم. وإذا وجدت فيه صفة الكرم يقال كريم. وإذا وجدت فيه صفة الحكمة يقال حكيم، ويقال حاكم. وهذه القاعدة قال المصنف في الشرح لا خلاف فيها بين أهل السنة. فإذا وجدت صفة في محل من المحال فإنه يجب أن يشتق لهذا المحل اسم فاعل من هذه الصفة. وعلى هذا فإن صفة العلم تقوم، أو صفة العلم يتصف بها الله سبحانه وتعالى، فيجب أن يشتق له منها اسم فاعل فيسمى سبحانه وتعالى عالما، وهكذا في بقية الصفات. وهذا فيه رد على المبتدعة الذين ينكرون صفات الله سبحانه وتعالى، فيقولون الله سبحانه وتعالى عليم بلا علم، سميع بلا سمع، بصير بلا بصر، ثم قال وأبيض ونحوه، يعني كأسود وكاسم الفاعل والمفعول، يدل على ذات متصفة ببياض لا خصوصيتها به. ومعنى ذلك أن الشيء إذا وجدت فيه صفة فإنه يدل على أن هذا الشيء متصف بهذه الصفة، لكن لا يدل على أنه مختص بها. ولهذا يقولون القاعدة أن المشتق لا يشعر بخصوصية الذات، المشتق لا يشعر بخصوصية الذات. وقريب من هذا قولهم في القياس المشتق يؤذن بعلية ما منه الاشتقاق، المشتق يؤذن يعني يشعر بعلية ما منه الاشتقاق. فمثلا إذا قيل أكرم الطالب، فأمر بإكرام الطالب، والطالب اسم فاعل واسم الفاعل مشتق، فهذا يشعر بأن علة الإكرام هي الطلب للعلم. وكذلك قوله سبحانه وتعالى والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما، السارق اسم فاعل وكذلك السارقة، فيشعر هذا بعلية ما منه الاشتقاق وهو السرقة، وأن علة الأمر بالقطع هي السرقة. فالحاصل أن الشيء إذا اتصف بصفة فإنه لا يختص بها لأن المشتق لا يشعر بخصوصية الذات كما يقول أهل العلم. ثم قال والخلق غير المخلوق، هذا الذي ذكره المصنف رحمه الله لكلام مطلق، وهو أن الخلق غير المخلوق. وذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن هذا هو مذهب السلف قاطبة، وهو أن الخلق غير المخلوق. وذكر البخاري في كتابه الذي اسمه إيش؟ خلق أفعال العباد، ذكر أن هذا القول هو قول الفقهاء وقول جمهور الفقهاء وجمهور ذكر أنه قول العلماء بلا نزاع، وذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أنه قول جمهور الفقهاء وجمهور أهل الحديث، وهو أن الخلق غير المخلوق. وبعض أهل العلم يفصل في المسألة فيقول الخلق إن أريد به المصدر فهو غير المخلوق، وأما إن أريد به اسم المفعول فهو فهو عين المخلوق. فمثلا قولنا خلق الله خلقا، هل المراد به المصدر أو المراد به الفعل؟ إن أريد به المصدر فهذا فالخلق هنا غير المخلوق، وإن أريد به المفعول أريد به اسم المفعول، فالخلق هنا غير المخلوق. ومن أمثلة ذلك قوله سبحانه وتعالى: ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض. فالخلق هنا المراد به المصدر أو اسم المفعول المصدر. وقوله سبحانه وتعالى: هذا خلق الله، المراد بالخلق هنا اسم المفعول. وهذا التفصيل هو الذي يدل عليه لظاهر القرآن. ومن لطيف ما يذكر أن الشيخ عبد الله القرعاوي رحمه الله، تعلمون الشيخ، تعرفونه ولا تعرفونه، العالم الداعية الجليل من تلاميذ الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله، كان يدرس طلابه في جنوب الجزيرة، ومروا في شرح العقيدة الطحاوية بمسألة الخلق، هل هو عين المخلوق أو غير المخلوق؟ فسأل التلاميذ عن هذا، فأجاب أحد التلاميذ بجواب لم يرتضه الشيخ، فغضب وقال: أنا أطحطح معكم في الطحاوية وأنتم لا تفهمون ما أقول؟ ثم قال: ننتقل إلى كتاب التوحيد لابن خزيمة. فقال تلميذه الشيخ حافظ الحكم رحمه الله العالم الشاب: يا شيخ، اسأل أخي محمد، فلعل عنده جوابا. اسأل أخي محمدا فلعل عنده جوابا. فسأله، فقام محمد أخو حافظ الحكم رحمه الله الجميع فأجاب بالتفصيل في المسألة، وقال: إن أريد المصدر فالخلق غير المخلوق، وإن أريد اسم المفعول فالخلق، إن أريد المصدر فالخلق غير المخلوق، وإن أريد اسم المفعول فالخلق هو المخلوق. قال: ما الدليل على هذا؟ قال: الدليل قوله سبحانه وتعالى: ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض، فالخلق هنا غير المخلوق. وقوله سبحانه وتعالى: هذا، فالخلق هنا هو ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض، فالخلق هنا، الخلق هنا مصدر، نعم، فلا يكون هو المخلوق. وقوله سبحانه وتعالى: هذا خلق السماوات والأرض، الخلق هنا اسم مفعول، فيكون الخلق عين المخلوق. فسر الشيخ بهذا الجواب. نعم، هذا خلق السماوات، هذا خلق الله، فالخلق هنا مصدر، فلا يكون عين المخلوق، وإنما يكون غير المخلوق. نعم. وأما قولهم الخلق هنا اسم مفعول ليس مصدرا، فيكون الخلق هنا هو عين المخلوق. فسر الشيخ بهذا الجواب. وما ذكره المصنف رحمه الله في قوله الخلق غير المخلوق، كما عرفنا أن شيخ الإسلام رحمه الله ذكر أنه مذهب السلف قاطبة، والإمام البخاري رحمه الله قال: هو قول العلماء بلا نزاع. قال: وهو فعل الرب تعالى قائم به، يعني الخلق فعل الله سبحانه وتعالى، وهو صفة تقوم به سبحانه وتعالى، مغاير لصفة القدرة، أي أن صفة الخلق مغايرة لصفة القدرة. وهذا راجع لأصل، وهو أن أسماء الله سبحانه وتعالى مترادفة باعتبار دلالتها على الذات، ومتباينة باعتبار دلالتها على الصفات، فالخالق والعليم والكريم والحكيم هذه مترادفة باعتبار دلالتها على ذات الله سبحانه وتعالى، لكنها متباينة باعتبار دلالتها على الصفات، فصفة العلم غير صفة الخلق، غير صفة الحكمة، وهكذا. ثم ختم هذا ثم أتبع هذا الفصل وهو ما يتعلق بالاشتقاق بمسألة مشهورة لها علاقة بالاشتقاق، وهي القياس في اللغة، أي هل يثبت القياس في اللغة أو لا يثبت؟ اتفق أهل العلم على أن القياس لا يثبت في الأعلام، لأن الأعلام لم توضع لمعنى جامع، أي أنها ليست معللة، والقياس إنما يكون بعد ماذا؟ بعد معرفة العلة. ولهذا العلماء يقولون القياس مبني على معرفة المعنى الجامع، فالأعلام لا يثبت فيها القياس. واتفقوا أيضا على أن الألقاب لا يثبت فيها القياس، وذلك لأنها لم توضع لمعنى جامع، يعني لم توضع لعلة. واتفقوا أيضا على أن القياس لا يثبت في الصفات، وذلك لأن الصفة إذا وجدت يجب طردها، فلا يكون هناك حاجة إلى القياس. وكذلك اتفقوا على أن القياس لا يثبت في أسماء الأجناس والأنواع كإنسان ورجل، وذلك لأن تعميمها ثابت بالنقل عن العرب، فلا يكون هناك إيش حاجة إلى القياس، لأن التعميم في أسماء الأجناس والأنواع هذا ثابت عن العرب، فلا حاجة للقياس. واتفقوا أيضا على أن القياس لا يثبت في رفع الفاعل وفي نصب المفعول وفي جر الاسم ونحو ذلك، لأن هذه ثبتت بالاستقراء، فالعلماء استقرأوا لغة العرب فوجدوا أن كل فاعل يكون مرفوعا وأن كل مفعول به يكون منصوبا، فإذا رفعنا فاعلا أو نصبنا مفعولا لم يكن هذا من طريق القياس، وإنما يكون من طريق الاستقراء. فهذه الأمور كلها محل اتفاق في المسألة. واختلفوا في الأسماء المشتقة التي تشتمل على معان، هل يثبت فيها القياس أو لا يثبت فيها القياس؟ فإذا وضع لفظ لمعنى من المعاني فهل يقاس عليه كل ما وجد فيه المعنى أو لا؟ هذه هي صورة المسألة. إذا وضع لفظ لمعنى من المعاني فهل يقاس عليه ما وجد فيه هذا المعنى أو لا؟ ومثال ذلك أن الخمر سمي خمرا لإسكاره، وهذه الصفة وهذا المعنى وهو الإسكار موجود في النبيذ، والخمر هو عصير العنب خاصة عند العرب، وهذه الصفة وهي الإسكار موجودة في النبيذ، فهل يصح أن يقاس النبيذ في اللغة على الخمر لأنه وجدت فيه صفة الإسكار أو لا يصح؟ وكذلك السارق سمي سارقا لوجود صفة فيه وهي أخذ أموال الناس خفية، وهذه الصفة موجودة في النباش وهو الذي يسرق أكفان الموتى، فهل يقاس النباش على السارق لأنه وجدت فيه هذه الصفة وهي السرقة فيجب أن يقطع أو لا؟ هذه هي صورة المسألة، وقد اختلف العلماء فيها على قولين، فمنهم من أثبت القياس في اللغة واختاره المصنف رحمه الله فقال تثبت اللغة قياسا فيما وضع لمعنى دار معه وجودا وعدما، وقوله فيما وضع فيما وضع لمعنى هذا فيه إشارة إلى ماذا؟ محل النزاع في المسألة. كخمر لنبيذ ونحوه، ودليل أصحاب هذا القول أن فائدة وجود الوصف هي القياس على ما وجد فيه الوصف، فإذا لم يثبت القياس لم يكن هناك فائدة لوجوده، فإذا لم يثبت القياس لم يكن هناك فائدة لوجود الوصف. وذهب بعض أهل العلم إلى أن القياس لا يثبت في اللغة، لأننا إذا أثبتناه لزم من ذلك تسمية الأشياء بأسماء لم تسمها العرب بها، فإذا قسنا النبيذ على الخمر فقد سميناه ماذا؟ سميناه خمرا، والعرب لم تسميه خمرا وإنما سمته نبيذا. وإذا قسنا النباش على السارق سمينا النباش سارقا والعرب لم تسميه سارقا، فيكون ذلك جناية على العرب. فإن قلت ما ثمرة الخلاف في هذه المسألة، فالجواب أن ثمرة الخلاف هي أن من أثبت القياس في اللغة استغنى به عن القياس الشرعي، لأنه لا حاجة حينئذ للقياس الشرعي. أما من لم يثبت القياس في اللغة فإنه يحتاج إلى القياس الشرعي. فمن يقول مثلا نقيس النبيذ على الخمر في اللغة ويسمى النبيذ خمرا لا يحتاج إلى أن يستعمل القياس الشرعي للنبيذ على الخمر، فهذه هي فائدة إثبات القياس في اللغة، وهي أن من قال بالقياس في اللغة يستغني بذلك عن القياس الشرعي. وأما من أنكر القياس في اللغة فيحتاج إلى إعمال القياس الشرعي، وبهذا يكون قد انتهى المصنف رحمه الله من الاشتقاق وما يتعلق به من مسألة إثبات القياس في اللغة، ثم شرع يتكلم على مبحث في غاية الأهمية وهو الحروف، وسوف نتكلم عليه إن شاء الله بعد الاستراحة القصيرة. أسأل الله سبحانه وتعالى لي ولكم العلم النافع والعمل الصالح، والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد.